الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. اثنان، وفي آل عمران. وتلك الأيام نداولها. الآية 40. ثلاثة، وفي الأنعام. وتلك حجتنا. الآية 83. أربعة، وفي هود. وتلك عاد. 59. خمسة، وفي الكهف. وتلك القرى. 59. ستة، وفي الشعراء. وتلك نعمة. 22. وفي العنكبوت. وتلك الأمثال. 43. ثمانية، وفي الزخرف. وتلك الجنة. 62. تسعة، وفي المجادلة. وتلك حدود الله. الآية 14. وفي الحشر. وتلك الأمثال نضربها للناس. 21. 11. وفي الطلاق. وتلك حدود الله. الآية 3. فأما قوله فتلك بالفاء فحرفان. 1. في النحل فتلك بيوتهم خاوية. الآية 52. 2. وفي القصص فتلك مساكنهم. الآية 58. حاشية، وقد جاء إحصاء معجم مجمع اللغة في الكلمات مطابقا لما ذكره ابن الجوزي حيث عدها جميعا 41 مرة، وأضاف إليها تلكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الأعراف 22. وتلكم ونادوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الأعراف 43. وانتهت الحاشية. فصل في نعمة. حاشية، نعمة كلمة تقال في المدح تقابل بئس للذم. تقول نعم الفتى علي، وتقول نعم ما تقول، ونعم ما تقول. وأصل الأخيرة نعم ما تقول، فحركت العين بالكسرة اتباعا لحركة النون قبلها، وأدغمت الميمان وجرى الوصل في الكتابة. وتقول نعم ما هو ونعم ما هي، وعلى طريقة الإدغام تقول نعم ما هو ونعم ما هي. ومن الجدير بالذكر أن نقول إن نعم ونعم فنعم فلا نعم ولا نعم ذكرت في القرآن 16 مرة، وذكرت فنعم مرة واحدة، دخلت في الحصر مع فنعم، وذكرت نعمة مرة واحدة لم يتناولها الحصر، وكان من حقها أن تدخل مع نعمة لتصبح 6 لا 5. والآية التي تضمنتها قوله تعالى إن الله لعما يعظكم به. النساء 58. نعمة 16 مرة زائد نعمة مرتان يصبح العدد 18 مرة. وانتهت الحاشية. في نعمة، نعمة ونعمة فنعمة فلا نعمة ولا نعمة. 1. قوله نعمة 5. 1. في الأمثال نعمة المولى الآية الأربعون. اثنان، وفي الكهف نعم الثواب الآية الحادية والثلاثون. ثلاثة، وفي العنكبوت نعم أجر العاملين الآية الثامنة والخمسون. أربعة، وفي صاد نعم العبد إنه أواب في حق سليمان الآية الثلاثون. خمسة، وفي حق أيوب نعم العبد الآية الرابعة والأربعون. اثنان، وأما قوله ونعم بالواو فأربعة أحرف. واحد، في آل عمران ونعم أجر العاملين الآية السادسة والثلاثون والمئة. اثنان، وفيها أيضا ونعم الوكيل الآية الثالثة والسبعون والمئة. ثلاثة، وفي الأنفال ونعم النصير الآية الأربعون. أربعة، وفي خاتمة الحج ونعم النصير الآية الثامنة والسبعون. ثلاثة، فأما قوله فنعم بالفاء فستة أحرف. واحد، في البقرة قوله فنعم هي حاشية، وضحت من قبل أن أصل فنعم هو فنعم، وعلى ذلك تدخل في نطاق الحصر، وكان من حق نعم أن تدخل أيضا في حصر نعم ما دامت فنعم قد دخلت في الحصر مع فنعم. وانتهت الحاشية. واحد، في البقرة فنعم هي الآية الحادية والسبعون بعد المئتين. اثنان، وفي الرعد فنعم عقب الدار الآية الرابعة والعشرون. ثلاثة، وفي الحج فنعم المولى الآية الثامنة والسبعون. أربعة، وفي الزمر فنعم أجر العاملين الآية الرابعة والسبعون. خمسة، وفي الذاريات فنعم الماهدون الآية الثامنة والأربعون. ستة، وفي المرسلات فنعم القادرون الآية الثالثة والعشرون. أربعة، فأما قوله فلا نعمة فحرف واحد، في الصافات الآية الخامسة والسبعون، فلا نعمة المجيبون. خمسة، وأما ولا نعمة فحرف واحد، في النحل الآية الثلاثون، ولا نعمة دار المتقين. فصل في بئس. حاشية، بئس كلمة ذم وتقابلها نعمة كلمة مدح، ويكون المخصوص بالذم أو المدح معرفا بالألف واللام أو مضافا إلى المعرف بها، وقد يكون نكرة منصوبة على التمييز أو لفظة ما، ورسمت في المصحف لفظة ما متصلة ببئس عند عدم سبق الفاء أو اللام، وقد وردت الصيغة كلها في أربعين موضعا، منها ثلاثة بئس ما دخلت في الحصر مع بئس ليصبح العدد ثمانية أحرف ما بين بئس وبئس ما، وبقية الأربعين موزعة بين فبئس وبئس لبئس ولا بئس فلا بئس. وانتهت الحاشية. بئس ثمانية، فبئس سبع مرات، وبئس خمس عشرة مرة، لبئس خمس مرات، ولا بئس أربع مرات، فلا بئس مرة. واحد، قوله بئس ثمانية أحرف. واحد، في البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم. الآية 90. 2. وفيها بئس ما يأمركم به إيمانكم. الآية 93. 3. وفي الأعراف بئس ما خلفتموني. الآية 50. 4. وفي هود بئس الرفد. الآية 99. 5. وفي الكهف بئس الشراب. الآية 29. 6. وفيها أي في الكهف أيضا بئس للظالمين بدلا. الآية 50. 7. وفي الحجرات بئس الاسم. الآية 11. 8. وفي الجمعة بئس مثل القوم. الآية 5. 2. فأما فبئس فسبعة أحرف. 1. في آل عمران فبئس ما يشترون. الآية 87. 2. وفي صاد فبئس المهاد. الآية 56. 3. وفيها أي في صاد كذلك فبئس القرار. 60. 4. وفي الزمر فبئس مثوى المتكبرين. الآية 72. 5. ومثلها في المؤمن أي في سورة غافر فبئس مثوى المتكبرين. الآية 76. 6. وفي الزخرف فبئس القرين. الآية 38. 7. وفي المجادلة فبئس المصير. الآية 8. 3. وأما وبئس بالواو فخمسة عشر موضعا، منها 9 وبئس المصير. حاشية. من الأول إلى 9 في البقرة الآية 26. 2. في آل عمران 62. 3. في الأنفال الآية 16. 4. في التوبة الآية 73. 5. في الحج الآية 72. 6. في الحديد الآية 15. 7. في التغابن الآية 10. 8. في التحريم الآية 9. 9. في الملك الآية 6، وهي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وانتهت الحاشية. و3. وبئس المهاد في آل عمران 12، 97 بعد 100، 18 في سورة الرعد. وموضع وبئس القرار في إبراهيم الآية 29. وفي هود وبئس الورد الآية 98. حاشية. بقي موضع منه لعله سقط من الناسخ في آل عمران في الآية 51. وبئس مثوى الظالمين. وبها يكمل عدد وبئس 15 مرة كما ذكر المؤلف. وانتهت الحاشية. 4. فأما لبئس فخمسة أحرف. 1. في المائدة لبئس ما كانوا يعملون. الآية 62. 2. وفيها أي في المائدة كذلك لبئس ما كانوا يصنعون. الآية 63. 3. وفيها أي في المائدة لبئس ما كانوا يفعلون. الآية 79. أربعة، وفيها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم الآية 80. خمسة، وفي الحج لبئس المولى الآية 13. خمسة، فأما ولا بئس فأربعة أحرف. واحد، في البقرة ولا بئس ما شروا الآية 200. اثنان، وفي البقرة كذلك ولا بئس المهاد الآية 200. ثلاثة، وفي الحج ولا بئس العشير الآية 13. أربعة، وفي النور ولا بئس المصير الآية 57. ستة، فأما فلا بئس فحرف واحد في سورة النحل الآية 29. فلا بئس مثوى المتكبرين. فصل في أم لم. أم لم ستة أحرف. واحد، في البقرة أم لم تنذبهم الآية 6. اثنان، ومثلها في ياسين أم لم تنذبهم الآية 10. ثلاثة، وفي المؤمنون أم لم يعرفوا الآية 69. أربعة، وفي الشعراء أم لم تكن من الواعظين الآية 36. خمسة، وفي المنافقون أم لم تستغفر لهم الآية 6. فصل في تكو. حاشية، جاء في معجم ألفاظ القرآن تكو فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك هود 17. أي تكن، واللفظ في هود في الآية 9. والنخل الآية 27. ومريم الآية 9. وإلى ضمير المفردة المؤنثة في وإن تك حسنة يضاعفها النساء 40. وكذلك في لقمان 19. وإلى جمع التكسير في قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات غافر الآية 50. وانتهت الحاشية. تكو 7 مرات، يكو 8 مرات، نكو 2. واحد، تكو 7 أحرف. واحد، في سورة النساء في الآية 40 وإن تكو حسنة. اثنان، وفي هود الآية 17 فلا تكو في مرية منه. ثلاثة، وفي هود كذلك الآية 9. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. أربعة، وفي النحل الآية 27. ولا تك في ضيق مما يمكرون. خمسة، وفي مريم الآية 9. ولم تك شيئا. ستة، وفي لقمان الآية 16. إن تك مثقال حبة. سبعة، وفي المؤمن أولم تك تأتيكم أي سورة غافر الآية 50. اثنان، فأما يك بالياء ف8 أحرف. حاشية، جاء في معجم ألفاظ القرآن يكو فإن يتوبوا يكو خيرا لهم التوبة 74. واللفظ في سورة النحل 20. مريم 67 و28 بين معقوفتين مكرر مرتين. غافر 85 القيامة 37 وانتهت الحاشية. فأما يكو بالياء فثمانية أحرف. واحد في الأنفال لم يكن مغيرا الآية 53 حاشية. وذكر هذا الفعل في أسلوب جحودي في ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأنفال 53 أي لم يرد ذلك لأنه مناف لحكمته وعدله وانتهت الحاشية. فأما يكو بالياء فثمانية أحرف. واحد في الأنفال لم يكن مغيرا الآية 53. اثنان وفي التوبة الآية 74 يكو خيرا لهم. ثلاثة وفي النحل ولم يكن من المشركين الآية 12. أربعة وفي مريم الآية 67 ولم يكن شيئا. خمسة وفي حاميم المؤمن أي سورة غافر الآية 28 وإن يكن كاذبا. ستة وفي نفس السورة الآية 28 وإن يكن صادقا. سبعة وفيها أي في نفس السورة فلم يكن ينفعهم إيمانهم. الخامسة 85 ثمانية وفي سورة القيامة الآية 37 ألم يكن نطفة. ثلاثة فأما نكو بالنون ففي موضعين حاشية. جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم نكو قالوا لن نكو من المصلين. المدثر 43 أي لم نكن. واللفظ في نفس السورة المدثر في 44 أيضا. وذكر الفعل نفسه بذكر اللام أي النون في نكن. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. سورة النساء الآية 41. واللفظ في التوبة في الآية 86 وغافر في الآية 74 والحديد في الآية 14 وانتهت الحاشية. ثلاثة فأما نكو بالنون ففي موضعين. واحد في سورة المدثر في الآية 43 لم نكو من المصلين. اثنان وفي السورة نفسها في الآية 44 ولم نكن نطعم المسكين. فصل يا أيها الناس. واحد يا أيها 20 حرفا. واحد في البقرة الآية 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اثنان وفيها الآية 68 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثلاثة وفي النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى. أربعة وفيها في الآية 70 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. خمسة وفيها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم الآية 74. ستة وفي الأعراف في الآية 58 يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. 7. وفي يونس في الآية 23 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. 8. وفي يونس كذلك في الآية 57 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. 9. وفي يونس كذلك في الآية 104 يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. 10. وفيها في الآية 108 يا أيها الناس قد جاءكم الحق. 11. وفي الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى. 12. وفي الحج كذلك في الآية 5 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. 13. وفي الحج في الآية 49 يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. 14. وفي الحج في الآية 73 يا أيها الناس ضرب مثل. 15. وفي النمل في الآية 16 يا أيها الناس علمنا منطق الطير. 16. وفي لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم في الآية 33 17. وفي فاطر في الآية 3 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. 18. وفي فاطر في الآية 5 يا أيها الناس إن وعد الله حق. 19. وفي فاطر في الآية 15 يا أيها الناس أنتم الفقراء. 20. وفي الحجرات في الآية 13 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. 2. فأما أيها الناس فحرف واحد في النساء في الآية 33 يذهبكم أيها الناس. حاشية. من المفيد هنا أن نذكر أن أيها وردت في القرآن الكريم في 153 موضعا، وكلها ليتوصل بها إلى نداء ما فيه أل، فإن ما فيه أل إذا أردنا أن نناديه مثل الرجل أو المرأة لا نستطيع نداءه إلا إذا توصلنا إلى ذلك بأيها في نداء المذكر وأيتها في نداء المؤنث، فنقول يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، ما عدا اسم الله عز وجل فنقول يا الله. وهناك موضع واحد في القرآن الكريم جاءت فيه أيها لغير ذلك، وهو في قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. سورة الكهف الآية 19. فإن الهاء هنا ضمير وليست حرف تنبيه. انتهى الوجه الأول.